ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى فدهشت بين جماله فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا فأدر لحاضك فأدر لحاضك فأدر لحاضك في محاسن وجهك تلقى جميع الحسن فيه مصورا فأدر لحاضك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا لو أن كل الحسن يكون صورة ورأى Yeah.